أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: celui pour qui Allah veut bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Then, علم الدين به يعرف الإنسان ما يرضي الله تعالى فيفعله، وما الذي يسخط الله فيجتنبه فيكون من الفالحين العاملين للآخرة، وبهذا يكون من الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الكفر ويعني الشرك. Donc avec la science de la religion, la personne peut savoir ce que Dieu a créé, elle va le faire, ce que Dieu n'a créé pas, elle va l'éviter. Et en agissant ainsi, elle sera parmi les personnes gagnantes dans l'au-delà, où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucun secours, sauf pour celui qui vient avec un cœur sauf de toute confiance. Donc c'est le gagnant, celui qui vient en ayant accompli les actes de en ayant accompli les actes de vertu. تكلمنا عن أمور الآخرة ومن هذه من هذا الأشياء التي من هذه الأشياء التي يجب الإيمان بها الثواب والعقاب، يجب الإيمان بالثواب والعقاب. هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها بلا شك ولا ريب، لا يجوز الإنسان يشك في الثواب والعقاب. والثواب له تعريف، الثواب له تعريف عند أهل الحق، يقول أهل الحق الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخر. الثواب هو ما يجازى به المؤمن في الآخر. لماذا ذكر المؤمن؟ لأنه الكافر معلوم الثواب في الآخر. إذن الثواب خاص بالمؤمن. أما الكافر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. هذا معنى الثواب في الآخرة. ما الذي له ثواب؟ هو أن المؤمن أي المسلم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان مقدم عن الصالحات. إذن تعريف الثواب هو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة. إذن الثواب الشيء الذي يسره. Donc, on a parlé de la récompense, il faut croire en la récompense et en le châtiment. Il faut croire en les deux. Ilam al-thawab, donc la thawab c'est la récompense, selon les gens de la vérité, c'est-à-dire ceux qui suivent le prophète, c'est ce qui va donc réjouir, c'est la rétribution qui va réjouir le croyant dans l'au-delà. C'est la rétribution qui va réjouir le croyant dans l'au-delà. Donc c'est pourquoi le croyant, parce que c'est spécifique au croyant, en fait, au musulman. Parce que le mécréant dans le hadith, il sera rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie, et dans l'au-delà, il n'a pas de récompense. C'est ce qui s'est dit dans le hadith. Il est récompensé dans cette vie. L'argent, les enfants, la santé, etc. etc., etc. Ça, c'est la récompense. ثواب الكافر في الدنيا هو المال والبنون والصحة والجاه بين الناس هذا الثواب هذا الثواب donc c'est valable c'est que pour le musulman la réponse puis Allah سبحانه وتعالى dit والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est-à-dire, Allah nous apprend dans le Coran que l'être humain est dans une perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu. La foi avant. Donc il n'y a pas de récompense pour le mécréant. وفي الآية ذكرنا عدة مرات قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit ce qui signifie les œuvres de ceux qui ont cru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا كرماد وهباء منثورا. إذن واضح هذا الامر انه لا ثواب الكافر مهما اعان الفقراء وكذا وكذا وكذا ثوابه في الدنيا فقط وهم لا يظلمون. الظلم في حق الله مستحيل. Donc dans le Coran, Allah Ta'ala fait ressembler à leurs œuvres comme dans la cendre, les mécréants, le jour dernier, et aussi Haba'an Manthura, comme la poussière éparpillée, et qui ne reste rien de leur ce qu'ils ont fait dans cette vie, comme le fait d'aider les gens, d'aider les nécessiteux, etc. Donc il n'y a pas de récompense parce qu'il a eu la récompense dans cette vie. Et l'injustice est impossible concernant Dieu, bien évidemment. إذن ثم قالوا قال أهل الحق الثواب هو فضل من الله تعالى فضل من الله تعالى ليس بحق للطائعين واجب على الله ليس بحق للطائعين واجب على الله. يعني الثواب ليس فرض على الله يعطيك الثواب. إذن إنما بفضل الله تعالى. أن بعض الناس المنحرفين كالمعتزلة يقولون الناس الذين فعلوا نحن فعلنا يقولون هم يقولون نحن فعلنا الطاعات ففرض على الله أن يثيبنا وهذا غير صحيح لأن الله لا يجب عليه شيء إنما الثواب فضل من الله الثواب فضل من الله تعالى وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن في الآخرة مما يسره، وليس بواجب على الله تعالى. يعني هم جعلوا الله مديون للعباد، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والرسول ليس قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن الأعمال سبب وليس بأعمالهم يدخلون، يعني إذن برحمة الله. Donc, aussi, ils ont expliqué, les gens de la vérité, que la récompense est une grâce de la part de Dieu, grâce de la part de Dieu. Et il n'est pas obligatoire sur Dieu qui serait dû pour les, ceux qui ont obéi. Donc, Dieu, rien n'est obligé, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de faire telle chose. C'est pas qu'on dise certains égarés comme Mu'tazila, ils disent nous on a fait les actes de bien, donc Dieu est obligé de nous récompenser. Ils ont fait que Dieu, c'est comme si il devait, c'est-à-dire qu'il doit quelque chose selon eux pour les esclaves. Et ça c'est faux, contraire à la croyance musulmane. Mais la récompense est une grâce de la part de Dieu. Donc, et le prophète a dit ce qui signifie si Dieu châtiait tous les gens déçus de la terre, il les aurait châtiés, ce ne serait pas injuste envers eux. Et si leur fait miséricorde, sa miséricorde est mieux pour eux que leurs actes. Donc la récompense est une grâce de la part de Dieu. إذن هذا تعريف الثواب هو فضل من الله سبحانه وتعالى وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة، إذن خاص بالمؤمن. والعقاب، إذن تعريف الآن تعريف العقاب. العقاب هو ما يسوء العبد يوم القيامة. شفتوا تعريف العقاب هنا؟ ما يسوء العبد يوم القيامة. الثواب قلنا ما يجزى به المؤمن، لأنه الثواب خاص بالمؤمن في المسلم فقط. أما العقاب ما يسوء العبد، ثواب ما يسره المؤمن، هنا العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة. ما يسوء العبد هنا العبد، لماذا؟ لأن العقاب يشترك فيه الكافر والمسلم. لماذا؟ الكافر سيعذب وعذبه أشد، وبعض أهل الكبائر من المسلمين سيعذبون، لكن عذاب أقل من عذاب الكافر. لهذا عرف العلماء العقاب بما يسوء العبد يوم القيامة. يسوء العبد لأنه يدخل في كلمة عبد مسلم وكافر، يعني كافر عذاب أشد، وبعض أهل الكبائر من المسلمين سيعذبون الذين فعلوا الكبائر، وبعضهم يسامحهم الله كما بينا سابقا. Donc maintenant le châtiment. Donc la définition du châtiment selon les gens de la vérité, c'est ce qui va faire mal, ce qui va attrister, chagriner en fait l'esclave le jour dernier. On a vu dans la récompense, c'est ce qui réjouit le croyant, parce que c'est spécifique au croyant. Et là, c'est ce qui fait mal à l'esclave. Pourquoi esclave ici? Parce que ça englobe le mécréant et certains musulmans. C'est pour ça que ça a été cité esclave, parce qu'il y a le mécréant qui va tchater et certains musulmans grands pécheurs. Donc c'est englobé par le terme esclave. Parce qu'il y a le châtiment pour les mécréants et un châtiment moindre pour certains musulmans qui ont fait des grands péchés. إذن وهو إذن قلنا الثواب هو فضل من الله، وأما عقاب فأهل السنة يقولون هو عدل من الله تعالى، هو عدل من الله تعالى، لأن كل شيء ملك لله وهو يفعل ما شاء. والحديث يدل عليه الذي ذكرناه منذ قليل، وهو حديث إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن et l'explication en fait aussi du châtiment ici, c'est ce qui ils ont dit, c'est une justice de la part de Dieu. C'est une justice de la part de Dieu parce que tout lui appartient. Donc on a dit la récompense c'est une grâce de la part de Dieu et le châtiment est une justice. Adl, ils ont dit les savants, parce que tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut, et on l'a vu dans le hadith qui signifie si Dieu châtie tous les gens des cieux de la terre, les aurait châtiés, mais ne serait pas injuste envers eux. Car tout lui appartient. Alaysa ra'ayna fil Qur'an qawlahu ta'ala walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa al-qawl minni لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc dans le Coran on a vu l'aïe qui signifie si Dieu voulait il aurait guidé tout le monde, mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. إذن وكذلك العقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه، أليس رأينا الثواب ليس فرض على الله أن يعطينا الثواب، والعقاب لا يجب على الله إيقاعه إنما هو عدل منه، ليس فرض على الله أن يعاقب العصاة، إنما نقول عدل من الله سبحانه وتعالى. Donc le châtiment aussi c'est pas donc une obligation sur Dieu de c'est-à-dire de le faire parvenir aux désobéissants. C'est pas une obligation. Donc on a vu la récompense, c'est pas une obligation sur Dieu, et c'est une grâce de la part de Dieu. Et là, donc ici, le châtiment est une justice. Il n'est pas une obligation sur Dieu de châtier. لكن هنا ما معنى عندما نقول إذا إنسان يموت مسلم يدخل الجنة؟ هذا ما فيه شك، أليس نقول هذا لا يجوز الشك أن المسلم مات مسلم سيدخل الجنة؟ ليس معناها نحن نقول فرض على الله أن يثيبه بالجنة، إنما لأن الله وعد أن من مات على الإيمان سيدخل الجنة، هذا معناه، ووعد الله صدق لا يخبر الكذب والتخلف. لهذا نحن نقول من مات على الإسلام أكيد في يدخل الجنة، مش معناه فرض على الله أن يدخله الجنة، إنما لأن الله وعد يعني في الوقت يعني فيما أوحى إلى نبيه الآيات تكلم منها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فعدة آيات كما تعرفون القرآن وحديث كذا، ومعلوم علم ظاهر من الدين الضرورة عند المسلمين أن من مات مسلم يدخل الجنة أكيد، وإن كان تقيا يدخل الجنة إذن بلا عذاب. إذن فعندما نقول هذا لأنه هذا وعد الله وما وعد الله لا يحمل التخلف. لكن ليس فرض على الله. شوف يعني فرق. كذلك عندما نقول من مات كافرا بالغ عاقل بلغته دعاة الإسلام ومات كافر غير مسلم يعذب فينا جهنم خالد فيها، ليس فرض على الله، ليس نوجب على الله أن يدخله النار، لا، لأن الله توعد يعني في في في الثواب يقول وعد الله ووعد الله وفي العقاب وعيد الله، توعد الله العاصية بالعذاب إن كان كافر بالعذاب الأبدي في عدة آيات، عدة آيات إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، عدة آيات. فوعيد الله كذلك لا يقبل التخلف والكذب. شفتوا كيف؟ يعني أنا بعض الناس ما يفهمش، يقول لك شكون قال لك شو يدخل الجنة وشكون قال لك شو يدخل النار وكذا، يعني خلطوا الأمور، يقولوا ما يفهمش كوعه من بوعه. بعلم الدين الإنسان يولي كل حاجة عندها، يقولوا بالعامية بلاصتها، يعني كل شيء له يعني حكم يوافق الشرع. الدين سهل لكن يحتاج إلى علم. ليس هذا اللي شرحناه سهل؟ سهل هذا، لا يحتاج إلى 50 سنة دراسة أو دكتوراه. يوجد ما عندهم عدة دكتوراه ولا يفهمون هذا، لأنهم لم يتعلم فلسف، لكن ما تعلمش الدين على قواعد القرآن والحديث وما علمها علماء الإسلام الأجلاء. إذن فالعقاب الثواب نحن نجزم به لأن الله وعده، ووعد الله لا يتخلف ولا يقبل الكذب. والعقاب نجزم به لأن وعيد الله لا يتخلف ولا يقبل الكذب. لكن ليس فرض على الله أن يطيع أو أن يعاقب. الثواب قلنا فضل منه وهو خاص بالمؤمن، والعقاب عدل منه وهو يكون للكافر وبعض أوساط المسلمين. حتى العقاب لا يكون لكل الكفار في الحقيقة، لو ندخل في التفاصيل العقاب ليس لكل الكفار. لمن؟ لمن مات بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام. إذا كان صبي 10 سنين كافر ملحد هذا يسمى كافر، لكن مات قبل أن يبلغ هذا يدخل الجنة وهو كافر في الحقيقة، لأنه وهذا يدلنا على أي على شيء. ماذا يدل على ماذا يدل هذا الشيء؟ على أن الله يفعل ما يشاء، ولا آمر له ولا ناهية. أليس يعني قبل أن يأتي النبي كان الناس تعبد الأصنام؟ بعضهم سمعوا دعوة عيسى إلى الإسلام، دعوة إسماعيل، هؤلاء ماتوا كفار وخلدون في النار، وأناس مثلهم تماما يعبدون الأصنام، لكن ما سمعوا بدعوة الأنبياء، مع أنهم كفار يعبدون الأصنام يدخلون الجنة، لأنهم ما سمعوا بدعوة الأنبياء نبينا الأنبياء إلى الإسلام. بعض الملحدين سيدخلون الجنة لأنهم ما بلغتهم دعوة الأنبياء. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة الإسراء. فالذي لم يسمع بدعوة الإسلام أي نبي من الأنبياء في أي زمن، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله أو عيسى رسول الله، يعني الدعوة الصحيحة بتاع الإسلام، ومات كافرا، الله أخبره ويعني ما أخبره الله وورد في الحديث أنه يعني لا يعاقب بل يدخل الجنة. ففي الحقيقة الكافر يعذب إذا كان فيه شروط التكليف، وهي 3 يعني كررناها عدة مرات، وهي بالغ عاقل ده لغايه درجه الثانيه. معناها طبعا اذا كان هو بالغ او هو كان يعني مات قبل اذا كان مات قبل البلوغ لا يحاسب، واذا كان جن قبل البلوغ وبقي مجنون لا يعاقب. اما لو انسان كان كافرا وبالغ عاقل سمع دعوة الإسلام ولكن جن في 20 سنة أو في عمر 30 سنة، هذا يخلد في نار جهنم لأنه صار بالغا وفترة كان كافرا وهو عاقل ثم جن فقد عقله، هذا معاقب بالطبع وعقابه هو الخلود الأبدي في النار. يعني مسائل الدين هي في الحقيقة سهلة إذا فهمها الإنسان على يعني كما ينبغي. هذا يعني مهم الإنسان يفهم مسائل الدين، لأنه مسائل الدين أهم من مسائل الدنيا. مسائل الدنيا يعني ولو غلط في الدنيا أكثر ما تغلط هي بأنك مش يعني في مسائل الدنيا أكثر ما تغلط هي في تموت. غلط شرب سم، غلط سلق الطحب، أكثر شيء هو الغلطة في الدنيا هي في أمور الدنيا أكثر شيء هي أنك تموت. ولكن ألم الموت هو ألم يعني يعديش، يعني ما يبقاش طويل ألم الموت في الحقيقة. أما في أمور الآخرة إذا غلطت واعتقدت اعتقاد فاسد، ألم العقاب في الآخرة ما عندوش نهاية. لهذا كان عدة مرات القصص المذكورة في القرآن كقصة السحرة مع سيدنا موسى وكيف أسلموا، وعندما هددهم فرعون بالقتل قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني عقابك يعني شيء تعدى يعني مش وقت طويل. فبقوا مسلمين مع أنه قتلهم مسلمين شهداء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه عقاب الدنيا يعني كلا شيء أما عقاب الآخرة وأهون بكثير ألم الموت أو أي عقاب في الدنيا من يموت كافر وخلد في نار جهنم. إذن هذه مسائل مهمة، يجب الإيمان قلنا بالثواب والعقاب، يعني نؤمن بالاثنين. بعض الناس يعني عقيدتهم فاسدة ينكرون العقاب، أليس الله غفور رحيم والله شديد العقاب؟ أنا لابد أن نؤمن بالعقاب. بعض الناس ينكرون جهنم، هذه عقيدة النصارى، بعض الناس يدعون الإسلام يعتقدون هذا الاعتقاد. وماذا يقولون هؤلاء؟ يعني كما يقولوا يلعب الناس ضعاف العقل، يقول لك الله رحمته واسعة وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول كيفاش يعاقب هكذا خالدين فيها أبدا. إذا إنسان فهم هذه المسائل اللي شرحناها يفهم أن عقاب الله عدل وهو يفعل ما يشاء وثوابه فضل، والله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا يعني يدلنا أن الله هو يعني يثيب ويعاقب العصاة ويثيب الطائعين، ولا يجوز ننكر العقاب. ينكر العقاب هذا لا يكون مسلم ولو ادعى الإسلام. والناس تدعي الإسلام تدخل في الفلسفة وكذا فينكرون العقاب، قل كيفاش الله يعاقب عباده وكذا؟ الله يفعل ما يشاء في مخلوقاته، كل ملك له. حديث يعني مهم هذا الإنسان يفهمه هو إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فالذي ينكر هذا لا يكون مسلم، هذا لا يكون مسلم. إذا إنسان اعتقد اعتقاد فاسد كيف يرجع الإسلام بالشهادتين؟ يترك العقيدة الفاسدة ويقول الشهادتين، وإلا لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا حتى يعتقد الاعتقاد الصحيح. إذا هذا من أمور العقيدة، المهم الإنسان يفهم هذه تنفع أكثر من مال الدنيا، لأن مال الدنيا وأهل الدنيا وما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ولو عندك يعني قارون كان عنده ذهب تعرفونه، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، ولكن هذا لم يغني من عذاب الله شيئا. أما هذه المسائل هذه تنفعك أكثر من الدنيا وما فيها. هذا هو يعني مهم الإنسان يركز على هذا، لأن كل لحظة في الحقيقة لا تعود. في الحقيقة لو تنفق ذهب الدنيا البارحة لا يعود أبدا، اللحظة اللي قبلها لا تعود أبدا، معناها كل لحظة تقربك إلى القبر ما تقدرش توخر، مستحيل تزيد الأجل بتاعك، مستحيل ولو كل ذهب الدنيا. فالذكي يعني يفكر في هذا ويحضر يعني الجواب ليوم القيامة، يعمل يزرع في هذه الدنيا للآخرة. هذا الذكي الفطن. Donc, on a expliqué une chose aussi importante, c'est donc, que le châtiment, on a dit, c'est une justice de la part de Dieu. Donc, le châtiment est une justice. Et Dieu n'est pas obligé de châtier ceux qui ont désobéi, mais c'est une justice de la part de Dieu. Et comme on a dit, la récompense, c'est une grâce de la part de Dieu, il n'est pas une obligation sur Dieu de l'accorder à ceux qui ont obéi. Maintenant, on a dit, comment alors on dit que celui qui meurt musulman, il rentre au paradis assurément. Si quelqu'un meurt musulman, assurément, il rentre au paradis. Et si quelqu'un meurt mécréant, qui berce un esprit qui a entendu la base de l'appel à l'islam, il meurt, il va assurément en enfer. Donc, catégoriquement, on dit cela. Donc, bien sûr, c'est valable de dire cela. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est obligé de récompenser ou de châtier, comme on l'a dit juste avant. Mais ça veut dire quoi cela? Ça veut dire tout simplement parce que Dieu a promis la récompense, le paradis, à celui qui meurt musulman. Et la promesse de Dieu n'admet pas, n'admet pas le mensonge, ou la contradiction, ou la non-réalisation. Et on dit, pour la récompense, on dit Dieu a promis, et on dit, pour le châtiment, Dieu a menacé. Donc la menace de celui qui meurt mécréant, il va en enfer. Donc la menace de Dieu n'admet pas la contradiction ou l'annulation. C'est pour ça qu'on est catégorique de dire cela. Et cette promesse, cette menace est révélée dans des ayats, dans plusieurs ayats du Coran, et aussi il y a des hadiths là-dessus. Plusieurs, c'est connu d'évidence propagée dans la communauté. Donc, c'est pour cela qu'on dit cela. Donc, mais Dieu n'est pas obligé de récompenser et n'est pas obligé de châtier. Mais là, le châtiment est une justice de la part de Dieu et la récompense, grâce de la part de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. Dieu, donc, fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Donc il n'est pas permis, bien sûr, de... parce que les gens ne comprennent pas et te disent, ah oui, comment on dit, il y a le paradis, l'enfer qui le dit, ou des choses comme ça. Il ne faut pas douter, bien sûr, de cela. Donc Dieu a menacé du châtiment celui qui meurt mécréant. Et en plus, si on rentre plus dans les détails, qui va châtier, en fait? C'est celui qui meurt en étant responsable, qui verse un esprit qui a entendu la base de l'appel islam. Ça veut dire que certains mécréants ne vont au paradis. Par exemple, un enfant qui a 10 ans ou qui n'est pas puberte, il est athée, il est mécréant. Mais s'il meurt avant la puberté, il va au paradis quand même. Et ça nous montre que Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de châtier ni de récompenser, mais il a promis la récompense, le paradis, pour celui qui remplit telle condition. qui est musulman, il lui est garanti le paradis. Et si c'est un bon musulman qui pratique, c'est, il va au paradis, c'est-à-dire sans châtiment. Et il a menacé du châtiment celui qui meurt mécréant, avec, c'est-à-dire qu'il est pubère et qu'il n'est pas fou et qu'il a entendu la base de l'appel islam. Donc si quelqu'un aussi, il est, il adore, il y avait des gens à l'époque, donc avant que le prophète il appelle donc à l'islam, il y avait des gens qui adoraient des statues. Certains, ils ont entendu l'appel des autres prophètes à l'islam, comme Isa ou Ismaïl avant. Ceux-là, ils meurent, ils sont morts en adorant les statues, ils vont en enfer. Et des gens comme eux, exactement, ils adoraient des statues, mais ils n'ont jamais entendu l'appel des autres prophètes à l'islam, ils n'ont entendu l'appel d'aucun prophète, ils vont au paradis. Parce qu'ils ne remplissent pas la condition pour être responsable. Et ça montre ici que Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a pas de compte à rendre, mais en fait, en réalité, on juge, les jugements qu'on dit, c'est selon la loi de Dieu. تحكم بال على القواعد الشرعية في الحقيقة هذا معناه إذن كل هذا الكلام يبين لنا أمر وهو أن الحكم لابد يكون على ما أنزل الله تعالى أليس رأينا أنه كافر إذا كان ليس مكلف لا يذهب لا يعذب في النار إذا لم يكن بالغ أو لم يسمع بدعوة الإسلام أو كان مجنون قبل البلوغ وبقي مجنون donc tout cela nous pousse à dire que il y a ce qu'on appelle le jugement, mais selon la loi de Dieu. Juger selon la loi de Dieu. C'est-à-dire, donc, il y a des jugements, mais il faut qu'ils soient conformes à la loi de Dieu. Donc, si quelqu'un, par exemple, on a dit, il ne remplit pas les conditions d'être responsable, ben, il ne rend pas des comptes. En réalité, il y a le jugement selon la loi de Dieu. Donc, on répète, on a dit, il faut croire en la récompense et le châtiment. Bien sûr, il ne faut pas nier le châtiment. Il y a des gens... entre guillemets, philosophe, il te dit « Ah, châtiment, non, c'est dur, et ça, je ne pense pas qu'il y a le châtiment, en enfer, c'est dur, etc. » Donc, ce n'est pas avec les sentiments, la religion. Il y a des règles, Dieu a, c'est Dieu, on a vu dans la haie, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui rentrent en enfer. C'est ce qu'il expliquait dans la haie, clairement. Et donc, la récompense, il faut croire au châtiment aussi. La récompense, c'est une grâce de la part de Dieu, n'est pas obligation sur Dieu, et c'est pour les croyants seulement, musulmans. Et le châtiment, c'est pour le mécréant, responsable, bien sûr, avec les règles de responsabilité, et certains musulmans qui ont fait des grands péchés. Et c'est une grâce, c'est une justice de la part de Dieu. Donc voilà la récompense et le châtiment, et qu'il faut croire en cela et non pas douter de cela. Pas douter de ces choses-là, de la récompense du châtiment, parce que douter de ces sujets-là, bah, ça contredit la foi de la personne. Et celui qui croit le contraire de cela, bah, ça annule, il n'est pas musulman. Comment se corriger? Il faut qu'il délaisse la mauvaise croyance et prononce les deux témoignages, en délaissant la mauvaise croyance contraire donc à la foi musulmane. Donc ça, c'est parmi les règles de croyance qu'il faut bien comprendre. C'est important de comprendre ces règles, parce que ça, c'est des choses concernant l'au-delà qui n'a pas de fin. Donc, si vous pouvez avancer pour laisser de la place, voilà. Il y a des gens qui sont des personnes âgées, debout. Voilà, c'est cool. Voilà, si vous pouvez avancer. Donc, on a dit le châtiment. Donc, il ne faut pas nier le châtiment. Et donc, il ne faut pas nier ces choses-là, voilà, le châtiment et la récompense. Il faut bien comprendre ces sujets-là, on a dit c'est important, c'est facile de comprendre, parce que ces sujets, ça concerne l'au-delà. Et chaque instant, en réalité, ça te rapproche de ton échéance. Avec tout l'or de la terre, tu ne veux pas revenir en arrière. Tu veux pas, le jour d'avant, il ne revient plus jamais. L'instant d'avant, il ne revient plus jamais. Impossible. Donc, chaque instant, ça te rapproche de ta tombe. Et dans la tombe, ni ton argent, ni ton pouvoir ne te sera utile sans l'islam, sans les actes de vertu conforme, donc les actes d'adoration. Donc, ça, ces sujets, les comprendre, c'est important. Se tromper là-dessus, c'est grave. Mais les sujets de ce bas monde, les sujets du bas monde, on a dit, donc, même si tu te trompes, au pire, c'est la mort. Dans l'abondance, les erreurs, au pire, c'est la mort. La mort, c'est une douleur passagère. Alors que celui qui s'égare, la douleur du châtiment d'enfer, elle n'a pas de fin. Comme cela expliqué dans Paul. Donc, il faut bien comprendre ces sujets, parce que c'est la réalité. Tu ne peux pas reculer ton échéance, la changer. Et chaque instant, ça te rapproche d'une échéance, donc il faut que la personne se prépare, l'intelligent, il sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà, il se prépare donc pour la mort et pour l'au-delà. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.